بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم مع دروس اللغة العربية، ومرحبا بكم مع كتاب التحفة الثانية. فقد تحدثنا في الحصة الماضية عن منصوبات الأسماء، وقلنا إن المنصوبات 15، وهي كما عدها المصنف عليه رحمة الله: المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقلنا إن المصنف ترك 15، وقلنا فيما يبدو أنه مفعولا ظن وأخواتها، وقلنا إنه إذا وقع الاسم في أي موقع من هذه المواقع 15 كان منصوبا، وقلنا إن النصب معناه تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنه. ثم درجنا بعد ذلك في الحديث عن أول المنصوبات التي ذكرها المصنف، وهو المفعول به. وقلنا إن الناظم عليه رحمة الله عرف المفعول به بقوله: هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. فحينما نقول ضربت زيدا، فكلمة زيدا مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكما ترى أن كلمة زيدا اسم لأنه علم على شخص، كذلك نلاحظ أن هذا الاسم جاء منصوبا. أيضا نلاحظ أن هذا الاسم وقع عليه فعل الفاعل، فزيدا هو المفعول به وهو اسم منصوب، وهو الذي وقع عليه الضرب. إذن كل ما تحقق فيه هذه الشروط كان مفعولا به، مثل ضربت زيدا، ومثل ركبت الفرس، ومثل أكلت الطعام. وقلنا إننا نقصد بكلمة الذي يقع بشرط أو بقيد الذي يقع عليه الفعل أي ما تعلق به الفعل، سواء أكان هذا التعلق على جهة الثبوت أم على جهة النفي، يعني على جهة الإثبات أو على جهة النفي. فقولك فهمت الدرس، فكلمة الدرس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وعندما تقول لم أفهم الدرس، أيضا كلمة الدرس مفعول به منصوب، ولا يختلف إذا كان الكلام على سبيل الإثبات أو كان الكلام على سبيل النفي. ثم تحدثنا بعد ذلك عن أنواع المفعول به. قال الناظم عليه رحمة الله: المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني الكلام الذي شرحناه من قبل هو الظاهر. وأما المضمر فقسمان أيضا، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، هذا هو المتصل. وقلنا المقصود بالضمير المتصل هو ما لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. الضمير المتصل هو ما لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. فمثلا في قولنا ضربني، ضربني زيد، نقول الفعل ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محال له من الإعراب، النون للوقاية، والياء ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. نلاحظ أن الياء ضمير المتكلم وقع مفعولا به، وهو ضمير اتصل بالفعل، وأيضا هذا الإعراب يعني يصح أن يكون مع ضربنا طبعا بمراعاة اختلاف الضمائر. فهنا نا، ومثلا ضربك هنا الكاف المفتوحة الدالة على المخاطب المفرد المذكر، وضربك هنا الكاف المكسورة الدالة على المخاطبة المفردة المؤنثة، وهكذا. أما القسم الثاني فهو المنفصل، وهو 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. الضمير المنفصل تعريفه هو ما يصح الابتداء به كما يصح أن يقع بعد إلا. فمثلا لو أخذنا مثالا على هذه الضمائر المنفصلة، قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. ولو أردنا أن نعرب هذا الجزء من الآية نقول: إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم إيا، والكاف ضمير مخاطب أو حرف دال على الخطاب، إيا ضمير والكاف حرف دال على الخطاب. إياك نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فكما ترى في المثال أن إيا وقعت في أول الكلام لأنها ضمير منفصل. كان هذا ما تحدثنا عنه في الحصة الماضية، وكان كلامنا هذا على سبيل المراجعة لما مر بنا. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث مبتدئين بإذن الله بالكلام عن المصدر المصدر كما قال الناظم هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر أو المفعول المطلق هو الدرس الثاني في المنصوبات. وإذا أردنا أن نأتي بالمصدر من الفعل نصرف الفعل مرتين ثم بعد ذلك نأتي بالمصدر. فمثلا الفعل ضرب، ما مصدره؟ نقول ضرب هذا فعل ماض، يضرب فعل مضارع، ضربا هذا هو المصدر، ضربا، ضرب يضرب ضربا. وهذا هو معنى قول الناظم أن المصدر هو التصريف الثالث للفعل. فمثلا أكل، ما مصدر أكل؟ نقول أكل يأكل أكلا، ما مصدر أعطى؟ نقول أعطى يعطي إعطاء، ما مصدر الفعل أخذ؟ نقول أخذ يأخذ أخذا، ما مصدر الفعل استخرج؟ نقول استخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. أي إذا أردنا أن نأتي بالمصدر من الفعل نصرف الفعل مرتين ثم بعد ذلك نأتي بالمصدر. وفي الحقيقة الدرس هنا ليس المقصود منه الحصول على المصدر، وإنما المراد أن نعرف ما هو إعراب المصدر وكيف يكون المصدر من المنصوبات. لذلك حينما نقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، فإذا أردنا أن نعرب هذا المثال قلنا ضرب فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهور الفتح، اتصال الفعل بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربا هذا مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو نقول ضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فكلمة ضربا إما أن نسميها بالمصدر أو نسميها مفعولا مطلقا، إما أن نقول مصدر وإما أن نقول مفعول مطلق. فما هو تعريف المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. ننتبه إلى هذا التعريف، نقول في تعريف المفعول المطلق ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فقولنا ما ليس خبرا يخرج المصدر إذا كان خبرا، قولنا ما ليس خبرا يخرج المصدر إذا كان خبرا. كيف ذلك؟ نوضح هذا بالمثال. حينما نقول فهمك فهم صحيح، فهمك فهم صحيح، كيف نعرب هذا المثال؟ إعرابه هكذا: فهمك فهم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفهم مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فهم هذا خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فهم صحيح. نعت لفهم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن تبين لنا من هذا المثال أن المصدر فهم، فهمك فهم صحيح، فكلمة فهم هذا مصدر، وهذا المصدر وقع خبرا فلا يصح أن يكون مفعولا مطلقا. إذن المفعول المطلق هو ما ليس خبرا. طبعا المفعول المطلق يساوي المصدر، لأن المفعول المطلق يكون مصدرا. ففي التعريف ما ليس خبرا، يعني في تعريف المفعول المطلق ما ليس خبرا هو ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. ما معنى مما دل على تأكيد عامله؟ حينما أقول ضربت ضربا، هذه الكلمة ضربا المصدر أو المفعول المطلق تؤكد الفعل ضرب، تؤكد وتؤكد الفعل ضرب، ضربت ضربا. لذا نسمي هنا المفعول المطلق يؤكد أو مؤكد لعامله وهو الفعل أو نوعه، يعني مما دل على تأكيد عامله أو نوعه. كيف يكون المفعول المطلق مبينا لنوع عامله؟ لو أخذنا على ذلك مثالا، مثلا حينما نقول ضربت ضربا شديدا، ضربت ضربا شديدا، فكلمة ضربا كما مر بنا في الإعراب هي مفعول مطلق منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وشديدا نعت للمفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن النعت شديدا بين لنا ما هو نوع الضرب، هل هذا الضرب ضربا ضعيفا أو ضربا خفيفا أو ضربا يسيرا أو هو ضرب شديد. المثال ضربت ضربا شديدا، إذن هذا المفعول المطلق بين نوعه عن طريق الوصف بالنعت. يمكن أن يبين عدد المفعول المطلق، يعني المفعول المطلق يدل على عدد العام. كيف ذلك؟ إذا أخذنا مثالا فقلنا جلست جلستين، جلست جلستين، فكلمة جلستين مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مثنى. هذا المفعول المطلق بين لنا عدد مرات الجلوس، لذا نقول المفعول المطلق هنا دل على عدد، دل على عدد. إذن تبين لنا من هذا الشرح ومن تلك الأمثلة أن المصدر المقصود به هنا المفعول المطلق، وأن المصدر هو ما يجيء ثالثا من الفعل، وأن تعريف المفعول المطلق هو ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. وقلنا إن أنواع المفعول المطلق ثلاثة من جهة الدلالة، فالنوع الأول ما يدل على تأكيد العامل، ما يدل على تأكيد العامل، مثال ذلك ضربت ضربا. النوع الثاني ما يدل على نوع العامل، مثل ضربت ضربا شديدا. النوع الثالث ما يدل على عدد، مثل جلست جلستين. هذا ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه في شرح المفعول المطلق. كما أحب أن أنبه على شيء، نحن نقول المفعول المطلق مصدر يؤخذ من الفعل إما لتأكيده وإما لبيان نوعه وإما لبيان عدده. وأتساءل فأقول إذا وقع المصدر مضافا إليه، يعني إذا أضيف إلى المصدر شيء فكيف نعرب المثال؟ يعني مثال على هذا، حينما أقول أحبك كل الحب، أحبك كل الحب، فأحبك أحب فالمضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. كل الحب، كل هذا نسميها، كل هذه نسميها نائب مناب المصدر، نائب مناب المصدر، وكل مضاف، والحب مضاف إليه مجرور بالكسرة. هناك كلمات تستخدم في مناب المصدر أو تنوب مناب المصدر، مثل كل وبعض وأشد وأعظم وما إلى ذلك. يعني مثلا ضربته أشد الضرب، كلمة أشد هنا نائبة مناب المصدر، هي منصوبة والمصدر مضاف إليه، وهكذا. ثم تكلم الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك على أنواع المفعول المطلق من جهة العامل. نحن تكلمنا عن أنواع المفعول المطلق من جهة الدلالة، وهو يتكلم الآن عن أنواع المفعول المطلق من جهة العامل، يعني من جهة الفعل. فقال الناظم رحمة الله عليه: وهو قسمان، يعني المفعول المطلق أو المصدر قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. المصدر ينقسم إلى قسمين من جهة موافقته لفعله أو مخالفته لفعله. فالقسم الأول ما كان موافقا لفعله في اللفظ والمعنى، مثال ذلك قعدت قعودا، أو ضربت ضربا، أو جلست جلوسا. فلو نظرنا إلى هذه الأمثلة وجدنا أن المفعول المطلق قعدت قعودا، كلمة قعودا مصدر، هذا المصدر يوافق الفعل في حروفه، قعد هذا هو الفعل، قعودا المصدر، إذن هناك موافقة بين المصدر وبين الفعل، لذا نسمي هذا المصدر مصدرا لفظيا، يعني يوافق الفعل في اللفظ وطبعا في المعنى. فكل ما وافق الفعل في لفظه فهو مفعول مطلق لفظي، وهذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني هو ما يوافق الفعل في المعنى دون اللفظ، مثال ذلك جلس قعودا، جلس قعودا، أو وقف قياما، أو قام وقوفا. ففي هذه الأمثلة الثلاثة جلس قعودا، وقف قياما، قام وقوفا. ننظر إلى المثال الأول جلس قعودا، المصدر قعودا، هل هو مصدر للفعل جلس؟ الجواب لا، قعودا ليس مصدرا للفعل جلس، وإنما هو مصدر للفعل قعد. طيب المثال جلس قعودا، المصدر هنا ليس من جنس الفعل، فالفعل مكون من الجيم واللام والسين، جالس، والمصدر قعودا. طيب ما معنى جلس وما معنى قعد؟ معناهما واحد، جلس وقعد معناهما واحد. فإذا كان المصدر ليس من جنس العامل أي الفعل، مع اشتراكهما في المعنى فهذا ما نسميه بالمفعول المطلق المعنوي. فالقعود هو مثله تماما الجلوس في المعنى، ولكن الحروف مختلفة. مثال آخر: قمت وقوفا، المصدر هنا وقوفا. القيام والوقوف سواء، ولكن اختلاف بينهما في الحروف، فهذا قام وهذا وقف. وإذا كان المصدر مختلفا عن الفعل في الحروف ومتفقا معه بالمعنى سمي هذا بالمفعول المطلق المعنوي. إذن الخلاصة أن أنواع المفعول المطلق من جهة الموافقة أو المخالفة للفظ الفعل ينقسم إلى قسمين: الأول المفعول المطلق اللفظي، تعريفه هو ما وافق فعله في لفظه ومعناه. مثال ذلك: ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، أعطيت إعطاء، أحرمت إحراما، وهكذا. أما القسم الثاني فهو المفعول المطلق المعنوي، تعريفه ما وافق فعله في معناه دون لفظه، ما وافق الفعل في المعنى دون اللفظ. مثال ذلك: جلست قعودا، قمت وقوفا، وقفت قياما، وهلم جرا. ثم بعد ذلك تحدث الناظم عن ظرف الزمان فقال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. في هذا النص تحدث المصنف عليه رحمة الله عن ظرف الزمان، ظرف الزمان. وفي الحقيقة أن الظرف له معنيان لغة واصطلاحا. فأما معنى الظرف في اللغة فهو الوعاء، الظرف لغة الوعاء. وأما الظرف في عرف النحاة فالمقصود به هو الاسم الذي يدل على الزمان ويكون منصوبا بتقدير فيه، وهو ما نسميه بالمفعول فيه. المفعول فيه نقصد به ظرف الزمان أو ظرف المكان كما سنعرف إن شاء الله. الآن الحديث عن ظرف الزمان. قال الناظم: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، يعني المفعول فيه هو ظرف الزمان. وظرف الزمان يعني أسماء تدل على الزمن. هذه الأسماء التي تدل على الزمن إذا جاءت منصوبة على تقدير فيه فهي ظرف زمان وهي مفعول فيه. نأخذ على ذلك مثال، نأخذ على ذلك مثالا. لو قلنا: صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين. صمت هذا فعل وفاعل، صمت يوم هذا ظرف زمان منصوب على أنه مفعول فيه، ويوم مضاف والاثنين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى أو ملحق بالمثنى. نلاحظ من هذا المثال أن كلمة يوم ظرف يعني زمن للصيام، فحينما نقول صمت يوم الاثنين معناه أن الصيام كان في يوم الاثنين، فيوم الاثنين زمن وقع الصوم فيه. أما إذا قلنا: يخاف الكسول يوم الامتحان، يخاف الكسول يوم الامتحان، فلا نستطيع أن نقول في هذا المثال أن يوم ظرف زمان. لماذا؟ لأن المقصود بالكلام أن الكسول يخاف يوم الامتحان، وليس المقصود أنه يخاف شيئا يقع في يوم الامتحان. هو يخاف يوم الامتحان نفسه أو ذاته أو عينه. لذلك إذا أردنا أن نعرب هذا المثال نقول يخاف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الكسول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، يوم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، يوم مضاف والامتحان مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. إذن لا نقول أن يوم هنا مفعول فيه، ولا نقول إنه ظرف زمان منصوب. لماذا؟ لأنه لا يصح تقدير في هذا المثال، لا يصح أن نقول يخاف الكسول في يوم الامتحان، لا، إنما المراد أن الكسول يخاف يوم الامتحان نفسه، وليس المقصود أنه يخاف شيئا يقع في يوم الامتحان. لذا نقول الظرف كما قال المصنف هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، يعني يصح أن نقدر فيه قبله. ففي المثال الذي مثلنا به من قبل صمت يوم الاثنين، تقدير الكلام صمت في يوم الاثنين، أي أن الصيام وقع في يوم الاثنين، وهذا معنى قول الناظم المنصوب بتقدير فيه. وكأننا قلنا صمت في يوم الاثنين ثم حذفت حرف الجر فيه فصار المثال صمت يوم الاثنين، هذا معنى قول الناظم المنصوب بتقدير فيه. وفي الحقيقة أن أسماء الزمان تنقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أسماء الزمان أو ظروف الزمان تنقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. معنى المختص يعني ما يدل على قدر معين محدود من الزمان. ظرف الزمان المختص معناه ما يدل على قدر معين محدود من الزمان، مثل شهر، سنة، يوم، عام، أسبوع. فهذه الألفاظ أو الأسماء أو الظروف تدل على قدر معين محدد من الوقت. فالشهر مثلا معروف أنه 30 يوما، والسنة معروفة أنها 12 شهرا، واليوم معروف أنه 24 ساعة، وهكذا. فهذا ظرف زمان مختص، يعني له قدر معين ومحدد من الوقت أو من الزمان. أما ظرف الزمان المبهم هو ما لا يدل على قدر معين محدد من الزمان، ما لا يدل على قدر معين محدد من الزمان، أو نستطيع أن نقول هو ما يدل على مقدار غير معين من الزمان، هو ما يدل على مقدار غير معين غير معين. مثال ذلك لحظة، وقت، زمان، حين، كل هذه الألفاظ لا تدل على زمان محدد، وإنما تدل على زمان مبهم يعني غير محدد. وفي الحقيقة أن المصنف عليه رحمة الله ذكر من أسماء الزمان 12 لفظا. الأول كلمة اليوم، طبعا اليوم معروف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول مثلا صمت اليوم، صمت اليوم، فكلمة اليوم مفعول فيه أو ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الثاني الليلة، طبعا الليل معروف هو يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. تقول مثلا اعتكفت الليلة البارحة، فكلمة الليلة ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو تقول مفعول فيه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. البارحة طبعا نعت الليلة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الثالث غدوة، الغدوة هي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول زارني محمد غدوة، زارني محمد غدوة. فكلمة غدوة ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وطبعا زارني، زار فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون للوقاية، والياء ضمير متكلم متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. غدوة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الرابع بكرة، والبكرة هي أول النهار. تقول مثلا سأزورك بكرة، سأزورك بكرة. فكلمة بكرة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو تقول مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الخامس سحرا، السحر هو آخر الليل قبيل الفجر، آخر الليل قبيل الفجر يعني الوقت القليل قبل الفجر. تقول مثلا استيقظت سحرا، استيقظت سحرا أي في السحر. فسحرا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. السادس غدا، غدا يعني اليوم الذي يأتي بعد اليوم الحالي، اليوم الذي يأتي بعد اليوم الحالي. تقول مثلا سأسافر غدا، سأسافر غدا. فكلمة غدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. السابع عتمة، والعتمة اسم لثلث الليل الأول. تقول سأزورك عتمة أي في وقت العتمة وهو الثلث الأول من الليل. فكلمة عتمة ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الثامن صباحا، والصباح وقت الصبح. تقول مثلا استيقظت صباحا أي في الصباح. فكلمة صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أيضا من الألفاظ الدالة على الزمان كلمة مساء، وكلمة مساء اسم للوقت الذي يبتدئ بعد صلاة الظهر أو من الزوال إلى نصف الليل، هذا نسميه المساء، من الظهر إلى نصف الليل هذا هو المساء. أما الصباح فيبتدئ من أول نصف الليل إلى الظهر. تقول مثلا سافرت مساء، وأيضا مساء ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. العاشر أبدا، ومثل أبدا أمدا، يعني عندنا لفظان أبدا وأمدا، كل من هذين اللفظين يدل على الزمان المستقبل الأبدي أو الأمدي، يعني الذي لا غاية لانتهائه، يعني ليس له نهاية. فمثلا تقول لا أصحب الأشرار أبدا، فكلمة أبدا مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتقول لا أقترف أو لا أظلم أحدا أمدا، لا أظلم أحدا أمدا، يعني لا أظلم أحدا أبدا. فكلمة أبدا وأمدا لفظان يدلان على الزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. اللفظ الثاني عشر الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله قوله حينا. وكلمة حينا من الألفاظ الدالة على الزمان المبهم، فهو غير محدد وغير معين. فمثلا إذا قلت انتظرت حينا من الوقت، انتظرتك حينا من الوقت، فكلمة حينا ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أي انتظرتك في الحين أي في الوقت، ولكن هذا الوقت غير محدد. أيضا يلحق بهذه الأسماء كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحى، والضحوة والضحى هو ما يكون في أول النهار بعد ارتفاع الشمس، وسواء كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة. فهذه الألفاظ وقت وساعة لا نقصد بالساعة هنا الساعة المعروفة التي تتكون من 60 دقيقة، لا، إنما ساعة يعني وقت غير محدد، وقت غير محدد، ولحظة وزمان وبرهة. فهذه الألفاظ وقت ساعة لحظة زمان برهة لا تدل على زمان معين، لذا هي ملحقة بالأسماء الزمان المبهمة، أسماء الزمان المبهمة يعني غير المحددة. إذن الخلاصة يا أحباب أن ظرف الزمان المقصود به هو المفعول فيه، تعريفه هو اسم الزمان المنصوب على تقدير فيه. ألفاظه كثيرة، منها اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. من هذه الألفاظ ما هو معين ومحدد نسميه اسم الزمان المختص، ومنها ما ليس معينا ولا محددا ونسميه اسم الزمان المبهم. كل هذه الأسماء تنصب بشرط صحة تقدير فيه، أما إذا لم يصح تقدير فيه فليست أسماء زمان ولا تعرب على أنها مفعول فيه، وإنما تعرب على حسب موقعها في الجملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.